فإذا أن العجب ينقشع فعنا سحبه وغمائمه والدهشة تهتك أستاره وتزال غلائله. إذا تذكرت المهاتفة التي كانت فيها المهاتفة مهاتفة شيخ الضلالة تذكر الذين أوذوا وعذبوا، فهي مدرسة واحدة يا صاح، مدرسة أوذوا للأكاذيب والبهتان، وتلاميذ مدارس الإفك ومحاضن التعصب يرموننا مينا وكذبا بما رفعنا الله عنه وطهرنا الله منه. وهذه كلمات التي أنعم الله علي بقولها وأنطقني ذو الجلال تعالى بها من مقروء ومسموع مشاعة مبذولة، وهي من الكذبة على طرف البنان، فليأتوا من كلامي مسموعا ومقروء بكلمة واحدة ناصرت بها ظالما أو أيدت بها من أهل الجور حاكمة، وأعطيهم سنة كاملة لينظروا ويسمعوا وإنا لمنتظرون. ما قررت إلا عقيدة أسلاف الكرام، وما نهجت إلا نهج أولئك الأعلام، وبلا حول مني ولا حيلة، وإنما هو تفضل المليك العلام. ومن العيب أن تكون أقوال شيوخ الكذاب مبذولة منشورة بين جنبات الدنيا الأربع ترى وتسمع، وكلها في تقرير أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان وكان، وأن هذا ليس من السنة في قبيل ولا دبير، وأن الواقع شاهد بما مضى وكان في سالف العصر والأوان. من العيب أن يكون ذلك كذلك ثم يأتي مفتر فينفيه عنهم وينسبه إلى غيرهم ممن قالوا ليلصق بهم ما يظنه عيبا وهو من سواء السنة وصريحها، فيبرئ شيوخه من العلم بنسبتهم إلى الجهل، وينفي عنهم ما أصابوا فيه ليلصق بهم ما أخطأوا عنه. فأي سخافة هذا؟ وإني سائل القوم سؤالا، هل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عميلا لأمن دولة الواثق، أو كان بصاصا لعسسه لما صرف الفقهاء عن الخروج عليه والواثق يدعو بالسيف والصبر والرغب والرهب إلى عقيدة من عقائد الكفر والضلال ويقتل العلماء الثقات بيده؟ وهل تربى الإمام لأنه قرر عقيدة السلف في أحضان أمن دولة الواثق؟ وهل كان مأجورا أو مأمورا بفتواه بعدم الخروج عليه؟ أم كان مقيما على الجادة ملازما للآثار فاقها للأحاديث والأخبار؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهل على طالب العلم من عاب إذا لزم السنة وجانب الفتنة وتوقى المحنة؟ فأين تذهبون؟